إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذه السورة العظيمة، سورة يوسف، التي استمعنا إليها في هذا اليوم، والتي هي من السور حينما يستمع إليها العبد تقف كل ذرة في كيانه ليتأمل هذه المواقف العظيمة، ويتأمل هذا القصص الحق الذي قصه الله جل وعلا علينا، قصه سبحانه وتعالى ليكون عظة وعبرة. نتأمل في هذه السورة كيف نجى الله عز وجل يوسف عليه السلام، كيف نجاه الله من حسد إخوته، وكيف نجاه الله عز وجل من زوجة العزيز، ثم كيف نجاه الله من السجن ليجعله الله عز وجل في مكان عليا. إنه الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. قص الله عز وجل هذه القصص على صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين ذاقوا من العذاب أشكالا، وذاقوا من الألم ألوانا، لكنهم صبروا وثبتوا على دين الله جل وعلا. إن هذه السورة نسمعها ونحن نعيش هذه الأيام المآسي العظيمة التي تمر بإخواننا في بلاد الشام، وتمر بإخواننا في بورما، وتمر بإخواننا في أثيوبيا، وتمر قبل ذلك بإخواننا في فلسطين، لتكون زاداً لنا نتقوى به على طاعة الله جل وعلا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. كان الصحابة الكرام يبتلون في أموالهم وفي أعراضهم وفي أهليهم، فيأتون إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يشكون إليه همهم ويبثون حزنهم، فما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يثبتهم بأخبار من مضى قبلهم، فيقول: كان من كان قبلكم، لقد كان من كان قبلكم، يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض، ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه ومفرق عظمه، ما يصده ذلك عن دين الله، ولكنكم قوم تستعجلون. وفي كل مرة كان الصحابة رضوان الله عليهم يشكون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ما يصيبهم من أذى ومن عذاب أهل مكة، وإذا بهذه الآيات تتنزل على فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم لتكون نورا وطريقا وسبيلا إلى قلوب الصحابة ليثبتوا على دين الله جل وعلا. لما فرض الله عز وجل القتال على عباده قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يصاب المسلمون بالبلاء ويصابون بالعذاب، تقتل رجالهم وتنتهك أعراضهم، ولكن في ذلك الخير لهم بإذن الله جل وعلا. كنا نتأمل وكان الناس ينظرون إلى ما يحل في بلاد الشام، لكن انظروا إليهم الآن، قد اصطفوا صفوفاً في صلواتهم يذكرون الله ليلاً ونهاراً، بعد أن انفرط عقد الإيمان من قلوبهم فثبتوا على هذا الدين العظيم. فالإنسان لا يعلم، والله وحده الذي يعلم، فماذا على العباد لو يستسلمون؟ ماذا عليهم لو يستسلمون لأمر الله ولقضاء الله ولقدر الله، ثم بعد ذلك يهبوا لنصرة إخوانهم ولنصرة دينهم ويقوموا به الكريم جل وعلا؟ في قصة أصحاب الأخدود الذين قص الله عز وجل علينا خبرهم: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دعوة واحدة قالها ذاك الغلام، فأحيى الله عز وجل بدعوته قلوبا غلفا، وأحيى الله بدعوته آذانا صما، فدخل الناس في دين الله أفواجا، ثم دخلوا في تلك النيران التي أوقدها من لا يرجو لله وقارا. فكان النتيجة أن قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فكفاه الله. وخلد ذكره إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. أيها المؤمنون، في خضم هذه الآلام والأحزان التي تعتصر كبودنا وقلوبنا تجاه إخواننا، لا بد أن نتوجه إلى الله جل وعلا بالبراعة، وألا تكتر ألسنتنا بذكر الله وبدعائه سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن النصر مع الصبر، وأن البرد مع الشدة. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان، ويأتي أهله النائي الغريب. فإذا صبر العباد وثبتوا على دين الله أتاهم النصر بإذن الله جل وعلا. والله الذي لا إله غيره، إننا نعلم أن نصر الله آته، وأن إخواننا في الشام وفي بورما وفي كل مكان ستكون لهم الغلبة بإذن الله. إنه دين الله جل وعلا، إنه الدين الذي حفظه رب العالمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل دليل. ومن العقيدة العظيمة التي تعلمناها في كتاب الله جل وعلا أن يحسن العبد ظنه بالله جل وعلا، فمن ظن أن الباطل يستمر على الحق فقد ظن ظن الجاهلية الأولى التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. فثقوا بدينكم، وثقوا بربكم، وتوكلوا على خالقكم، والجأوا إلى ربكم سبحانه وتعالى بالضراعة، بالدعاء والضراعة، أن يكشف الله الهم وأن يزيح الله الغم. وبإذن الله جل وعلا نرى النصر بأعيننا ماثلا أمام أعيننا بإذن الله جل وعلا. اللهم اكفنا من أراد الإسلام والمسلمين بسوء بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرته، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، اللهم فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.